الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا جملة المفطرات على نحو ذكر الدليل لها وبيان القول المشهور. بقي أمر مهم جدا، وهو أن هذه المفطرات تفطر الصائم مطلقا، يعني ولو في حالة النسيان، في حالة الجهل أو لا، بل يؤخذ فيها حالة العمد كما أشرنا سابقا. فلذا هنا هذا الفاصل لبيان هذه الجهة فقط. المفطرات المذكورة إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على جهة العمد مقابل العمد غير العمد. غير العمد فروعه ماذا؟ فروعه أما مع السهو وعدم القاصد والنسيان وعدم الاختيار، فماذا تقولون؟ إذن لنا شق يسمى بالعمد، هو القيد الأساسي لهذه المفطرات. المفطرات إذا وقعت على جهة العمد فهي موجبة للبطلان. معلوم أن الشريعة المقدسة هذا ما يحتاج إلى دليل، أساس المطلب ما يحتاج إلى دليل، استثناء يحتاج إلى دليل. الشارع المقدس حينما يكلفنا متى يؤاخذنا؟ إذا لم نأتي بالتكاليف عمدا، أما إذا لم نأتي بها سهوا أو نسيانا، هل الشارع المقدس شدد علينا موارد النسيان والسهو وعدم القاصد أو لا؟ لا، لم يشدد. فإذا قلنا إذا وقعت على جهة العمد هو الأصل فيها، الأصل أن تكون على جهة العمد، ولكن الاستثناء مع عدم السهو والنسيان ما هو دليله؟ ما شاء الله، الأدلة عامة وخاصة، لنا نوعان من الدليل. الأدلة العامة يعني لا تختص بمطلب الصوم، وإنما هي عامة تجري في كل باب، وتقول في القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله الله يعني جعل قوله آية، ربنا لا تؤاخذنا في مورد إن نسينا أو أخطأنا. إذن في مورد النسيان وفي مورد الخطأ عدم العمد، الخطأ مقابل العمد يعني عدم العمد، موارد عدم العمد الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذنا فيه، هذه يسمون الأدلة العامة، وإن كان هذا الدليل يكون بنحو الإشارة. إلا أنه هناك الحديث المعروف الذي ذكر في كتب الأصول، رفع عن أمتي تاسع، واحد منها ما هو المرفوع عن هذه الأمة؟ النسيان. هل هذا الدليل يجري في الصوم؟ نعم. لماذا لا يجري في الصوم؟ دليل عام هذا. إذن مورد النسيان في ارتكاب المفطرات لا يؤاخذ به الإنسان عليكم السلام، مضافا إلى هذا الدليل العام، يعني الدليل رفع عن أمتي، دليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هاي الأدلة العامة. مضافا إلى هذه الأدلة العامة هناك أدلة خاصة في ما نحن فيه. يعني إذا واحد استطاع أن يشكك في الأدلة العامة ما يستطيع أن يشكك في الأدلة الخاصة؟ الأدلة الخاصة هو موردها هذا بعد. الأدلة الخاصة عبر عنها بالروايات المتواترة، وكما تعلمون وذكر في الأصول أن الروايات المتواترة هي المتكاثرة التي توجب الإطمئنان بصدور بعضها أو بصدور هذا الحكم من المعصوم، نطمئن عندنا يقين أن هذا الحكم صدر من المعصوم. ليش؟ لعدم إمكان تواطؤ 100 راوي على الكذب في مطلب واحد. ما معقولة في أزمنة متعددة الرواة يتواطؤون، تعالوا نكذب في هذا المطلب، ما ممكن هذا العدد الكبير ينقل لنا الكذب. من تلك الروايات كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل رجل نسي، كان في شهر رمضان صائم، اعترته حالة النسيان، نسي فأكل وشرب ثم ذكر، خلص عجيب أنا صائم، شنو حكم مولاي؟ قال عليه السلام لا يفطر أبدا بعد صائم هذا، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. هذا الشيء رزق من الله، يعني حالة النسيان معفو عنها وربنا لم يؤاخذنا عليها. فانطبق الدليل الخاص مع الدليل العام، رفع عن أمتي 9، واحد منها النسيان، اتفق هذا الدليل مع الدليل العام. هذا في الوسائل في الجزء 7 من الأجزاء القديمة، أكو طبعتين للوسائل، طبعة حديثة وطبعة قديمة، هم 20 جزء. الجزء 7 صفحة 33 باب 9 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول. هذا كان صحيح الحلبي. وصحيح أو تقدر تعطف على السابق كصحيح وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول. كلمة كان إذا جاءت قبل الفعل المضارع يقول أهل البلاغة تدل على الدوام والاستمرار، يعني مو فرد مرة ذكر للناس هذا الحكم، يعني بالاستمرار كان ينبههم على هذا الحكم، يعني كان من كثير التنبيه على هذا الحكم. أنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي. خلاص خربت صومي أنا، هسه اللي أكلت في حالة النسيان صومي ما يفيد بعد أكل. لا لا، من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر، لا يفطر نفسه من أجل أنه نسي، إنما هو رزق رزقه الله فليتم صومه. استفدت على المسألتين إنما هو رزق رزقه الله، يعني خلاص الله سبحانه وتعالى لما عفى عن حالة النسيان جعل الآكل رزقا للصائم. مسألة نحن قرأنا في تعريف الصوم الإمساك من الفجر إلى المغرب، هذا ما يصدق الإمساك عليه، تقولون هذا مستثنى لحالة النسيان، مستثنى الإمساك في هذه الفرصة مع التوجه مع العمد إذا أفطر هذا، وإلا حالة النسيان إذن رزق، إنما هو رزق. الرواية هذه الرواية التاسعة من نفس الباب. وموثق عمار بن موسى، عمار بن موسى هو جعلت الرواية موثقة لأجله، لأن هو موثق عمار بن موسى الصاباطي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى وهو صائم، التفتوا لكي شنو فيهن، يا نوع من المفطرات كان الأكل والشرب، التفتوا إلى الموثق فنسي ينملي عن الرجل ينسى وهو صائم، فجامع أهله. مفطر آخر، كأنه اللي يقول المسألة ما تختص بالأكل والشرب، قال يغتسل ولا شيء عليه. إذن لا يقول لنا قائل هذا لا يجري في الارتماس مختص بالأكل والشرب، لا، كأنه كما استفدنا من الدليل العام قاعدة عامة استثناء النسيان، كذلك استثناء النسيان في الروايات، الروايات وإن ذكرت بعض المصاديق إلا أن الغرض مو هي تلك المصاديق، الغرض هي قاعدة عامة بنوع من الرزق. يقال أن الكلام يجر الكلام، يقال أن أحد المراجع الكبار يعني ذكرون اسمه، أنا ما أريد أذكر اسمه، من المقدسين، ها من المراجع المقدسين، كان هذا كان حينما يصلي يكمل يروح للبيت المغرب، أول شيء يجامع أهله المغرب، يفطر على المجامعة، كان يقول لأن الإفطار على الحلال أنا شاكمي، بس هذا متأكد منه، يقول لي أي أكل يجيبون أي شرب يجيبون أنا ما أدري، يمكن شبه بي يمكن كذا بي، ما يسمى إفطار على الحلال، أما ذاك لا إفطار على الحلال. أرجع إلى كلامي، ومن جملة الروايات هاي الرواية الثالثة تعتبر الحديث الثاني من ذلك الباب، وخبر داود سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان، يعني في نهار شهر رمضان مقصودة، قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله إياه. كأن حالة النسيان في شهر رمضان في قضية الأكل عناية بها، عناية بها، هذاك قال الرزق شيء رزقه الله، هنا أطعمه الله إياه، كأنه النسيان في حالة الأكل لطف رباني. نعم نعم، شنو يعني تختص بشهر رمضان؟ لا ماكو فرق، نجي نتعرض، ماكو فرق، ماكو فرق، بس نجي نتكلم عنه بعد الانتهاء من المسألة. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، هسه هنا لاحظته وهو صائم، وهو صائم، شوفوا، عن رجل سأل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، ما قال شو أكل شهر رمضان وغيره، من صام فنسي فأكل وشرب الثانية كانت، ما قيد الثالثة، عن الرجل ينسى وهو صائم ما قيد بشهر رمضان، هذا لأجلكم دا رجعت على الروايات لأجلكم. الرابعة في شهر رمضان أكو، انتبهوا على الخامس. وخبر هاي الرابعة رقمها حديث ستة من نفس الباب، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلتان بالتوسعة اللي صارت صراحة بالتوسعة، هناك كانت الثلاث الأول كانت عامة في الصيام، الرابعة خاصة في شهر رمضان، الخامسة ذكرت النافلة فوسعت. قال يتم ذلك رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا، قال يتم ذلك وليس عليه شيء، ماكو فرق بينه وبين شهر رمضان. كمله. وموثقه سماع عن رجل كذب في شهر في رمضان، جديدة هاي مفطر جديد. إلى أن قال قد أفطر وعليه قضاء، عن رجل كذب في شهر رمضان، ما قال نسى، كذب. لا الشاهد لا هو المقصود، بلي الشاهد هنا في آخر الرواية، شاهدنا مو في هذه القطعة، وبلي أفطر وعليه قضاؤه. هاي الرواية سابقا ذكرناها، وهو صائم يقضي صومه، هاي القطعة سابقا إذا تذكروها، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. شو تقيدها؟ بالتعمد. قيد أن هذا الكذب يوجب بطلان الصوم، الكذب على الله وعلى رسوله يوجب بطلان الصوم إذا تعمد، إذا غفل سهى نسي، إذا تعمد ما يصدق عليه. إذن يقضي يعني يبطل صومه، يقضي يعني شنو اللازم، شنو من الشخص الذي عليه لصرح يقضي، فبالملازمة يعني تكشفون بطلان الصوم فعليه القضاء. أما إذا لم يتعمد يعني الصوم ما عليه قضاء، يعني صحيح. دعائم الإسلام نقل عن علي عليه السلام، هو هذا القيد يشمل كله بعد، القيد يشمل أن كذب كان عن عمد فإفطار صار عن عمد فعليه القضاء. والخبر الدعائم، دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل، مذكرنا من العمومات، ربنا لا تؤاخذنا، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يريد يطبق هذه الآية على الصوم أيضا، في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عليه السلام استجيب لهم ذلك، الله استجاب لهم، فالذي ينسى سيفطر في شهر رمضان، اللي ينسى يفطر في شهر رمضان الله يستجيب له. فنحن لا نأبى أن نقبل عموم الآية وشمولها لأن الإمام طبقها أيضا. فإذا النسيان الوارد في الآية عام يشمل النسيان في الإفطار أيضا، لم يؤاخذ، لم يؤاخذ يعني شنو؟ يعني صومه صحيح، لأنه إذا صومه صحيح يعني أوخذ بذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرواية العامة والمعروفة، هاي العمومات اللي ذكرناها وما نسيت العمومات، رفع الله عن أمتي، طبعا في حديث رفع عن أمتي، هذا الحديث اللي هنا عندنا رفع الله عن أمتي خطاها ونسيانها وما أكرهت عليه. طيب ماذا عام ثم طبقه ثمن، تذكرون قلنا عام أنا أقول العمومات أيضا طبقت على مواردها في الشريعة، ما أبقيت على عمومها، استفيد منها ذلك. فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمضي على صومه ولا شيء عليه والله أطعمه. خبر أبي بصير في نفس الباب حديث 10، موثق سماعة حديث رقم 3. لكن من باب 2 مو من باب 9، مو بيش تقلنا باب 9. ودعائم الإسلام، هذا في نفس كتاب دعائم الإسلام في الجزء الأول موجود صفحة 274. لكن هذا الأخير اللي ذكرناه الآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع الله عن أمتي خطأها ونسيانها وما أكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمضي على صومه. هذا في مستدرك الوسائل الباب 8 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول من أبواب الصوم لما نشوف باب 8 مما يمسك عنه الصائم. وعن كتاب الهداية عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال، طبعا هذا الحديث نقول بواسطة عن الهداية بواسطة البحار، البحار نقله عن الهداية عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال، البحار هم إذا تشوفوه في جزء 93 صفحة 282. الرواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أفطر يوما من شهر رمضان عليه كذا وكذا إلى أن يقول: ومن فعل ذلك نسيانا فلا شيء عليه. يعني ما ذكر من الأحكام من القضاء والكفارات وغير ذلك إنما هي في صورة العمد. شوفوا لما ادعينا أول مرة أنه أكو روايات متواترة، يعني صدق أكو روايات كثيرة، مجموع هذه الروايات تعطيكم الإطمئنان بالحكم، يوم تعطيكم في مسألة الأكل والشرب فقط أو لا، لا نستفيد قاعدة مثل ما استفاد العلماء كقضية الاستصحاب. الاستصحاب الوارد في الروايات إنما هو في موارد معدودة، الروايات الاستصحاب جاية في الوضوء وفي موارد، خصوصا ثلاث روايات في الوضوء جاية، لكن استفاد العلماء أنه الإمام ده ينطي قاعدة، وإن كان الكلام أساسا في الصوم إلا أنه قاعدة يفهم من كلام هنا كذلك. وإن ذكرت موارد خصوصا الاستشهاد بالآية وبالحديث النبوي الشريف يستفيد منه قاعدة، وأن هذا الأمر غير مرتبط بنوع خاص من المفطرات وإنما هو شامل لجميعها. إلا أن قضية البقاء أكو تفصيل فيه في البقاء على الجنابة، تفصيل أكو فيه في محله. طيب، وعن المقنع عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال للجهري اللي هو العالم من علماء السنة المعروف: وأما صوم الإباحة، فالصوم مباح، مباح فيه الأكل لون عن دليل لا، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير عمد. شفت شلون تقيأ من غير عمد؟ وروايات التقيؤ أيضا سابقا أخذ فيها العمد، فقد أباح الله ذلك له وأجزأ عنه صومه، صومه كافي صحيح ما يحتاج لقضاء. وعن الرضوي، فقه الرضوي الشريف مثل هذا، الكلام. وفي موضع آخر من الفقه الرضوي: فإن نسيت وأكلت أو شربت فأتم صومك فلا قضاء عليك، صومك صحيح. انتهى. فمن مجموع ذلك نفهم أن قضية السهو الخطأ الغفلة موجبة لمعذرية الإنسان وعدم مؤاخذته في بطلان صومه. إن حول الصوم دعنا نتكلم. إن قلت نحن نرى في فتاوى العلماء أمر عجيب، إذا عندكم قاعدة التزموا بالقاعدة، إذا غفلة سهو نسيان ومقابلة تعمد لا تلتزمون بموارده. كيف؟ نحن نرى في فتاوى العلماء في مسألة سفك القطرة، إذا واحد يتمضمض فسبقت قطرة عليه القضاء، أما إذا كان يتمضمض للصلاة فسبقت قطرة فلا شيء عليه. مولانا سبقت قطرة، شلون تارة هاي سبق القطرة؟ شنو من حكم إلها؟ حكم العمد في كليهما، حكم النسيان في كليهما. هنا نتبع بعض الروايات احنا في المسألة، التفصيل فيها يتبع الرواية التفصيل فيها يتبع الحكم المشهور بين العلماء. إذن مو تجيبون إشكال علينا أنه أنتم في بعض الموارد مثل تجمون في سبق القطرة، سبق القطرة إذا عمد في كل الموردين عمد، لا، أكو بعض الموارد الروايات الشريفة هي التي فصلت في ذلك. فالمسائل الجزئية إذا جاءت فيها روايات نحن نتبع الرواية، إذا ما موجودة رواية نسوق الحكم مساق واحد. انتهينا من هذه المسألة، مسألة أن المفطرات أخذ فيها العمد ومقابل العمد السهو النسيان الغفلة. طيب هل مقابل العمد الاختيار؟ أكو وقت ولا هل مقابل العمد الاختيار او لا؟ العمد اخذ معه الاختيار او لم يؤخذ فيه الاختيار؟ مثلا اذا واحد اكره مقابل الاختيار، شنو اكراه غير؟ اذا واحد اكره على الافطار فيه نهار شهر رمضان او في غيره، اذا اكره على الافطار يعتبر عامدا او لا يعتبر عامد؟ عامد او مو عامد؟ لا لا تجيبون، ما اكره، ده نتكلم حول العامد. الإكراه المكره عامد لو مو عامد؟ لأن الروايات الشريفة حينما ذكرت لنا قضية النسيان استاهوا معفو عنه مقابل ذني، رأينا قيد العمد هو المفطر الموجب إفطار الصائم العمد. فما تقولون إذا أكره عامد لو مو عامد؟ المكره عامد أو لا؟ المكره ساهي ناسي، يقولون إذا متأكل إذا متأكل نضربك طلقة الآن يأكل، عامد لو مو عامد؟ عامد. عليه القضاء مو عليه القضاء؟ عليه القضاء إذن، لأن المسألة مسألة العمد أخذت، فإذا صدق أنه عامد فعليه القضاء إذن. نعم مو حرام، ما فعل حراما. هنا الدليل اللي ذكر السيد شنو؟ رفع عن أمتي تسع من جملة وما أكره عليه، يعني مو حرام عليه، أما يؤاخذ لوجود روايات العمد فيصدق عليه أنه عامد. فإذا الإكراه ما يمكن أن نخرجه. أكو مسألة ذكرها بعض العلماء، خروج عن الاختيار، المكره يجرون مثلا عليه مسدس أو يضربوه يهددوه يأكل أو يشرب ولو قليل، فد واحد لا يقول تردون تذبحوني أم تذبحوني، أنا ما أكل ولا حبة حنطة ولا أشرب قطرة ماء، شو تردون يسوي يسوي؟ هم يمكتفوا بالقوة فتحة وحلقة، هو هم صام حلقة قوي بالقوة فتحة وحلقة، أوجروا في فمه وفي حلقه قطرات من الماء، جابوا هاي الإبرة اللي يضربون بها إبرة مثلا سعبوا أوجروا في فمه في ها حلقة، ضبوا كم قطرة من حبة حنطة، هذا يبطل لو ما يبطل صومه؟ ليش؟ لا يصدق عليه العمد، هذا بعد ما أكل عامدا. ولا يصدق عليه الاختيار أيضا. لا لا ما يخالف. من هو اللي يفطر؟ العامد. هذا مو عامد بعد. ما أكل هذا. خروج عن الاختيار وخروج عن العمد تارة مختار و يعني مكره وعامد، بعض اوقات اصلا ساد حلقه بالقوه فتحه وحلقه واوجه فيه شيئا، مو هو بلع، اذا باختياره بلا عامد لا فتحه غصبا عليه اوجر في فمه، يصدق عليه عامد؟ اذا هذا ما لازم يبطل صومه. فرق بين المكره ومن اوجر في فمه جبرا دون اختياره ودون عمد في البلع. هذه جملة من الروايات في مسألة أن المفطرات بأنواعها، المفطرات كلها يشترط فيها العمد وإلا يكون معذورا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. شلون؟ لا اكراه مع تعمد للمساله واكراه مع عدم تعمد. واحد يجيبون مسدس ايديه يقول له لازم المسدس لازمه، يقول اقتل فلان والا يحطون، شوف يحطون المسدس على راسه يقولوا له الان فجر راسك، يحطوا له قنابل ها تنفجر عن بعد بالرمد يفجروها، يقولوا له اقتل فلان والا الان نفجرك نطيرك بالهواء، مكره لو مو مكره؟ اذا جر المسدس حركه عامد لو مو عامد؟ ما يخالف. فرد واحد لا مقابل هذا، انا اقول لك هذا التوضيح الان. الان اذكر لك لا تقية في الدماء، لا اكراه في الدماء، اكراه وتقية ماكو في الدماء. الثاني شيء تكون مسلمين يقولون اقتل، يقول ما اقتل، نقتلك يقولون قتلوني ما اقتل، ليش اقتل؟ لئن بسطت إلي يدك ما أنا بباسط، أنا ما أبسط إليك يدي، انا ما اقصد، انا ما ابدا، انت تريد تبدا. يقولوا له زين، يمسكون المسدس يعصرون على ايديه، يضغطون على ايديه، يطلق رصاص. هذا عامد، هذا هم حركوا ايديه، هم ضغطوا على ايديه، هذا بعد ما يطلق عليه عامد. نيناتهم مكره، لكن تارة مع الاكراه فعل عندي اكو، مع الاوقات فعل عندي ما اكو. هذولا مسألة الصائم مثل ذولا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. وين؟ لا، قضية المكره العلماء فصلوا، دققوا في مورد الإكراه يصدق عليه عن مورد ما يصدق عليه عن. لا يجلها الجهاز.